الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أكان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الإتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت ببعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، فلم ينكر علي، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. هذا الحديث مناسبة ذكره في باب المرور بين يدي المصلي أنه اشتمل على مشروعية مرور الإنسان بين يدي المأموم حال ائتمامه بالإمام، وأنه لا حرج على الإنسان إذا مر بين يدي الصفوف إذا كان ذلك لحاجة، كما هو ظاهر حديث عبد الله بن عباس هنا، كما أنه اشتمل على فائدة ثانية متعلقة بسترة الصلاة، وهي في قوله: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، حيث دل على مشروعية الصلاة لغير سترة كما هو ظاهر اللفظ هنا. فلما اشتمل هذا الحديث على هاتين المسألتين وهذين الحكمين المتعلقين بباب المرور بين يدي المصلي، ذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: أقبلت راكبا على أتان. هذه العبارة تدل على مشروعية ركوب الصبي على الدابة، وأنه لا حرج عليه في ذلك، كما أشار إلى ذلك الحافظ بن الملقن، لأنه قد يقول قائل: إن ركوب الصبي على الأتان مظنة حصول الضرر له، ولذلك لا يشرع ركوبه دفعا لمفسدة الضرر. فلما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه هذه العبارة دلت على مشروعية ركوب الصبي على الدابة، وأنه لا حرج في ذلك إذا أمن الضرر، ويقاس على ذلك غيره مما لا ضرر في ركوب الصبيان له. وقوله رضي الله عنه: أقبلت راكبا على حمار، وهو الدابة المعروفة، وهذا اللفظ يشمل الذكر والأنثى كالإنسان، يشمل الذكر والأنثى وهكذا الحيوان. فلما قال أتان، الأتان هي الأنثى من الحمار، فخص الركوب بالأتان، فدل على مشروعية ركوب هذا النوع. وفي ركوب هذا النوع دليل على أنه لا حرج على الإنسان في ركوبه، وأنه لا يعتبر عرق الحمار نجسا، لأنه إذا ركب عليه الراكب فإنه مظنة العرق، وإذا كان الحمار نجسا فإن معنى ذلك أن ثياب الراكب تتنجس، فدل هذا على طهارته، كما ورد عن عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين أنهم كانوا يوترون على الحمار ويصلون في السفر، كأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه حين قدم على العراق فلقاه محمد بن سيرين بعين التمر راكبا على حماره مستقبل الشام مستدبر الكعبة يوثر على يصلي على ذلك الحمار. فالمقصود أن هذا يدل دلالة واضحة على أن ريق الحمار وكذلك عرقه ليس بنجس. يقول رضي الله عنه وأرضاه: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الحلم. يومئذ هذا التنوين تسميه العرب تنوين العوض، وهو يكون عوضا عن كلمة ويكون عوضا عن حرف ويكون عوضا عن جملة، وهو هنا عوضا عن جملة. وأصل التقدير وأنا يوم أقبلت راكبا على هذه الأتان قد ناهزت الحلم، يقال ناهز الشيء إذا قاربه. وقوله ناهزت الحلم أي قاربت الاحتلام، والاحتلام أصله مأخوذ من قولهم حلم الرجل يحتلم فهو محتلم، أي إذا صار بالغا عاقلا. فالعرب تصف من كان بالغا عاقلا بكونه ذا حلم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني أولو الأحلام والنهى، أي ليكون ورائي أهل العقول. فالمقصود أن الحلم يطلق بمعنى العقل والفهم. وقوله ناهزت الاحتلام، هذا الاحتلام يعتبر حالة شرعية تترتب عليها مسائل وأحكام في الدين. فيقال إن الصبي احتلم إذا بلغ طورا مخصوصا ينتقل فيه من طور الصبا إلى طور الرجولة واكتمال العقل. ولما كان كثير من الناس، وقد يكون كل الناس محتاجين إلى معرفة أحكام الاحتلام، فإنه من المناسب أن نتكلم هنا على هذه الصفة التي ذكرها عبد الله بن عباس رضي الله عنه: متى يحكم بكون الإنسان محتلما؟ فإن كثيرا من الناس يحتاج إلى معرفة هذه المسألة، فيكون عنده الصبي وتكون عنده الصبية ولا يدري متى يحكم ببلوغ الصبي ومتى يحكم ببلوغ الصبية. هذا البلوغ يحكم به إذا وجدت علامات دلت النصوص الشرعية عليها، فإذا توفر في الصبي هذه العلامة أو توفرت هذه العلامات حكمت بكونه بالغا وأعطيته حكم البالغ حكم البالغ. أما هذه العلامات فمنها ما هو خاص بالإناث، ومنها ما هو عام شامل للإناث والذكور. أما علامات البلوغ العامة فأولها الاحتلام، وهو خروج المني من الرجل أو الأنثى. فإذا أنزل الصبي أو أنزلت المرأة حكم بكون كل منهما بالغا، ويطالب بالتكاليف الشرعية بعد ذلك الاحتلام. وهذا الاحتلام يستوي فيه أن يكون في اليقظة أو يكون في المنام. فإذا خرج المني من الإنسان يقظة أو مناما حكم بكونه بالغا بعد أن كان صبيا. والدليل على اعتبار هذه العلامة حديث علي رضي الله عنه وأرضاه عند أبي داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم. فقوله عليه الصلاة والسلام عن الصبي حتى يحتلم يدل دلالة واضحة على أنه إذا احتلم الصبي أنه يحكم ببلوغه، وأن نزول المني يعتبر علامة من علامات البلوغ. وهذه العلامة أجمع العلماء رحمهم الله على اعتبارها علامة من علامات البلوغ، وأنها إذا وجدت حكم بكون الشخص بالغا مكلفا، وينبني على وجودها ما ينبني على الحكم بالبلوغ. أما العلامة الثانية التي يحكم فيها ببلوغ الإنسان فهي مختصة بالإناث، وهي الحيض. وهذه العلامة قد دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وهو حديث أبي داود في سننه. فقد دل هذا الحديث على أن الحيض يعتبر علامة من علامات البلوغ، فإذا كانت المرأة في الصبا ثم حاضت حكم بكونها بالغة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله متى يكون الحيض، فذهب طائفة من السلف وهو مذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلى أن المرأة إذا بلغت 9 سنين إلى أن الجارية إذا بلغت 9 سنين فإنها مظنة أن تحيض، وأن ذلك هو أقل سن للحيض. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج عائشة وهي بنت 6 ودخل بها وهي ابنة 9. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: أعجل النساء حيضا نساء تهامة، فإني وجدت جدة عمرها 21 سنة. وهذا إنما يتأتى إذا قلنا إن الحيض 9 سنوات، ووجه ذلك أن هذه الجدة تزوجت وعمرها 9 سنين ثم بعد ذلك حملت وسنها 10، فلما حملت أنجبت صبيها في 10، ثم هذه الصبية بلغت 9 سنين فزوجت كأمها 9 سنوات فحملت ثم أنجبت فتمت 21 سنة لأمها الأولى. فهذا هو وجه قوله رحمه الله. فالمقصود أن الجارية إذا رأت دم الحيض فإنها تعتبر امرأة بالغة تجري عليها الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة البالغة. أما العلامة الثالثة فهي علامة مختصة بالإناث أيضا، وهي الحمل. فإذا حملت المرأة فإنها تعتبر بالغة، والحمل علامة من علامات البلوغ بإجماع العلماء رحمهم الله. أما العلامة الرابعة فهي السن، وهذه العلامة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين. فذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن السن يعتبر علامة من علامات البلوغ، وأن للبلوغ سنا معينا، إذا بلغه الرجل أو بلغته المرأة حكم بانتقاله إلى سن التكليف إذا لم توجد العلامات السابقة. وذهب الظاهرية رحمة الله عليهم إلى أن السن لا يعتبر علامة من علامات البلوغ، واحتج الجمهور على اعتبار السن علامة من علامات البلوغ بما ثبت في حديث عبد الله بن عمر أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 14 سنة قال: فلم يجزني. وفي رواية للبيهقي زيادة على ما في الصحيح: ولم يرني قد بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. وفي رواية للبيهقي: ورآني قد بلغت. فدل هذا الحديث الصحيح على أن السن يعتبر علامة من علامات البلوغ، فإذا لم تحض المرأة ولم تحمل فإنه ينتظر بلوغها إلى السن المعتبرة. وهكذا الصبي إذا لم يحتلم وبلغ هذه السن فإنه يحكم ببلوغه. واستدل الجمهور بهذا الحديث، واستدل الظاهرية بحديث علي السابق وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وعن الصبي حتى يحتلم. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قيد البلوغ بالاحتلام، فلا نعتبر السن علامة. وأصح القولين والعلم عند الله أن البلوغ يعتبر أن السن يعتبر علامة من علامات البلوغ. وإذا ثبت أن السن علامة من علامات البلوغ فما هو السن المعتبر للبلوغ؟ اختلف العلماء رحمهم الله فيه على 3 أقوال. القول الأول أن البلوغ يكون 18 سنة، فإذا بلغ الرجل 18 سنة وبلغت المرأة هذا السن فإنه يحكم ببلوغ كل منهما إذا لم يحتلم، وهكذا المرأة إذا لم تحض قبل هذه السن. وهذا هو مذهب المالكية رحمة الله عليهم، وذلك في إحدى الروايات عن الإمام مالك. القول الثاني إن البلوغ يكون بثمان عشرة سنة بالنسبة للمرأة بالنسبة للرجل، وأما المرأة فسبع عشرة سنة، وهذا هو مذهب الحنفية رحمة الله عليهم. القول الثالث إن البلوغ يكون بخمس عشرة سنة، فإذا بلغ الرجل أو بلغت المرأة خمس عشرة سنة ولم يسبق هذه السن حيض ولا احتلام ولا حمل فإنه يحكم ببلوغ كل منهم. واستدل وهذا القول هو مذهب الحنابلة والشافعية، وذلك لحديث ابن عمر الذي سبقت الإشارة إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر فيه خمس عشرة سنة علامة سنة علامة على البلوغ. والمالكية رحمة الله عليهم يقولون إن البلوغ يكون بهذه السن، ويخالفون الحنفية في الأنثى، فهم يجمعون بين الرجل والأنثى في سن ثمان عشرة. وإلى ذلك أشار بعض فقهائهم بقوله: وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حول الظهر. فهذا هو المشهور في مذهبهم أن ثماني عشرة سنة هي المذهب في الرجل والأنثى. وأصح الأقوال والعلم عند الله أن الصبي إذا لم يحتلم وبلغ خمس عشرة سنة فإنه يحكم ببلوغه، لحديث ابن عمر وثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما العلامة الرابعة فهي نبوت الشعر، ونبوت الشعر المراد به شعر مخصوص، وهو الشعر حول العانة. فإذا نبت شعر العانة فإنه يحكم ببلوغ الصبي ولو لم يحتلم، ولو كان دون سن خمس عشرة سنة. فإذا نبت هذا الشعر حكم ببلوغه، لحديث بني قريظة، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد رضي الله عنه في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم، قال النبي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا في الصبيان، فمن وجدوه أنبت قتلوه، ومن وجدوه لم ينبت تركوه. قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: فوجدوني لم أنبت فتركوني وجعلوني في الذرية. وكان عمر. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن نبوت الشعر يعتبر علامة من علامات البلوغ. فإذا نبت شعر العانة بالنسبة للذكر أو الأنثى حكم ببلوغ كل منهما على أصح أقوال العلماء، وذلك لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي علامات البلوغ، ينبغي للإنسان أن يعتبرها وأن يحكم ببلوغ الإنسان بأسبابها وعند وجودها. يقول عبد الله رضي الله عنه: وقد ناهزت الاحتلام، أي مررت ومررت وأقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم، والحال أني قد ناهزت الاحتلام. استدل بهذا الحديث طائفة من العلماء على أن خمس عشرة سنة تعتبر علامة من علامات البلوغ. ووجه ذلك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان سنه يومئذ خمس عشرة سنة، لأنه ولد قبل الهجرة بخمس سنوات، فإذا أضيف إلى ذلك عشر سنوات وهي التي تمت بها حجة الوداع كان عمره خمس عشرة سنة. وهذا اختاره الإمام أحمد رحمة الله عليه. وذهب بعض العلماء إلى أن سن عبد الله بن عباس يومئذ كان ثلاث عشرة سنة، والأول أقوى. يقول رضي الله عنه: وقد ناهزت الاحتلام، هذه العبارة أراد بها عبد الله بن عباس أن يدفع الوهم، لأنه قد يظن الإنسان أن عبد الله مر بين الصفوف لصغر سنه، فأراد أن يبين أنه في حكم البالغ وأن الناس لم ترده لصغر سنه. يقول رضي الله عنه وأرضاه: والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. هذه العبارة فيها فوائد. الفائدة الأولى: فيها دليل على مشروعية إقامة الجماعة للقوم المسافرين، فإذا كنت في سفر وكانت معك طائفة ورفقة فإنه يشرع لكم إقامة الجماعة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك أن هذه الصلاة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة بمنى، ومن المعلوم أن الصحابة كانوا معه يوم حجة الوداع، أكثرهم وجلهم مسافرون، فمع ذلك صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الصحيحة كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الجماعة في الصلاة سفرا ولا حضرا. أما المسألة الثانية فإذا قلنا بمشروعية الجماعة في السفر، فهل يجب عليك إذا كنت مسافرا ونزلت في دار أو مكان وسمعت الأذان، هل يجب عليك أن تجيب النداء أم يرخص لك لمكان السفر؟ هذه المسألة للعلماء فيها وجهان، منهم من قال إن المسافر إذا نزل في الحاضرة أو في القرية أو في المدينة وسمع النداء فإنه يجب عليه أن يجيب النداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح عنه للأعمى: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة نداء الجماعة والأذان، ولم يجب له رخصة، وذلك بناء على سماع الأذان. قالوا: وإذا كان الإنسان مسافرا وسمع الأذان فإنه داخل في حكم ذلك، فيجب عليه أن يجيب الأذان. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن المسافر إذا نزل في المدينة أو القرية وسمع النداء لا تجب عليه الجماعة، وجاز له أن يصلي في بيته الذي هو نازل فيه. وحجتهم ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس الفجر بخيف منى، فرأى رجلين لم يصليا فقال: علي بهما. فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا في القوم؟ قالا: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. فوجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذين الصحابيين تخلفهما عن الجماعة، أعني جماعة الفجر، فلو كان المسافر تجب عليه إجابة النداء لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما التخلف. وهذا القول من أقوى الأقوال. وبناء على ذلك فإن من ترخص وجلس في بيته مع سماع النداء فإن له وجه لقوة هذا الحديث، وإن كان الأولى والأحوط أن يجيب الإنسان النداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في حديث الأعمى. ويمكن أن يقال إن حديث الخيف قد تأخر وكان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه خاص بالمسافرين، والقاعدة أن لا تعارض بين العام والخاص. يقول رضي الله عنه وأرضاه: والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى. الصلاة بمنى جماعة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظة في هذا الحديث والحديث الذي تقدمت الإشارة إليه. ولكن إذا قلنا بمشروعية الجماعة في منى للحاج فإن ذلك لا يعني مشروعية الجمعة، ولذلك السنة في الحجاج والمسافرين إذا سافروا أن لا يصلوا الجمعة ولو كان عددهم كبيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع وقف بعرفة وقد كان بالإمكان أن يصلي بهم الجمعة ولم يصلي بهم الجمعة، مع أنه عليه الصلاة والسلام معه ما يقرب من 100,000، فكونه عليه الصلاة والسلام لم يجمع بهم يدل دلالة واضحة على أن الجماعة المسافرين ليس من السنة أن يصلوا الجمعة، وقد أصبح شائعا وذائعا بين بعض طلاب العلم في هذه الأزمنة المتأخرة، إذا خرجت الجماعة منهم في سفر أو نزلوا في رحلة أو نحو ذلك يقدمون أحدهم لصلاة الجمعة فيخطب بهم ويصلي بهم، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف هديه الذي واظب عليه، فقد كان يسافر عليه الصلاة والسلام ويخرج معه في غزواته وغيرها من الأسفار جمع كثير، ما حفظ عنه في حديث واحد صحيح أنه صلى بالناس الجمعة في غير المدينة، وهذا يدل دلالة واضحة على أن التجميع من المسافرين يعتبر خلاف السنة، بل نص بعض العلماء على أنهم إذا صلوها جمعة وصلى معهم مقيم بطلت صلاته، لأنه لا جمعة لهم، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا الفعل، ونص بعضهم على أنه من البدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، ومن يفعله يعتقد فضله فقد أحدث أمرا زائدا على الدين، فالمقصود أنه ينبغي التنبه لذلك، لكن ليس المراد من هذا إذا كنت مسافرا ورغبت أن تصلي الجمعة وراء إمام مقيم فلا حرج عليك وأنت مأجور بحضور الجمعة، إنما المقصود إذا كان القوم المجمعون هم أهل سفر والذي يصلي بهم مسافر، هذا هو المقصود. أما إذا نزلت في المدينة وأردت أن تجيب داعي الجمعة فأنت مأجور غير مأزور، ولك أجر الجمعة بلا شك وبإجماع العلماء، وإن كان بعض العلماء ينازع في مسألة مشهورة، يقول رضي الله عنه وأرضاه: والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى. منى هي الموضع المعروف سميت بهذا الاسم، قيل لكثرة اجتماع الناس بها، وقيل لكثرة ما يمنى أن يراق فيها من الدماء، لأن فيها أيام التشريق وهي أيام ذبح ونحر، فيكثر فيها جريان الدماء وإراقتها قربة لله، والعرب تسمي الإراقة منيا. ومنه قوله تعالى: من نطفة إذا تمنى، من نطفة إذا تمنى أي تراق، فهذا من استعمال المني بمعنى الإراقة. قالوا سميت منا بهذا الاسم لأنها تراق فيها دماء الهدي والأضاحي وغيرها من الحيوانات التي تذبح وتنحر قربة لله عز وجل. يقول رضي الله عنه: يصلي بالناس بمنى. هذه هي الرواية التي اختارها المصنف، وفي رواية أخرى عند مسلم أنه قال يصلي بالناس بعرفة، فتعارضت كلتا الروايتين، فرواية بعرفة ورواية بمنى. وقد أجاب العلماء عن ذلك بأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقعت له هذه الحادثة مرتين، مرة بعرفة ومرة بمنى، فما ثبت في صحيح مسلم من أن هذه الحادثة وقعت بعرفة، فذلك ذكر لبعض ما وقع، وما وقع في رواية الصحيح من منى أن ذلك محمول على الحادثة الثانية أو الوقعة الثانية. يقول رضي الله عنه: إلى غير جدار. هذه العبارة فيها دليل على أنه لا حرج على المصلي إذا صلى لغير سترة، واحتج بها جمهور العلماء على أن من صلى لغير سترة أنه غير آثم، وتعتبر هذه العبارة صارفة للأمر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسترة، فيحمل الأمر بالسترة على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب. إضافة إلى حديث ابن عباس في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، فاعتضد هذا الحديث بالحديث الصحيح. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحديث الذي معنا لا يدل على سقوط السترة، لأن عبد الله بن عباس قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلى جدار، وكونه ينفي الجدار لا يمنع من أن تكون هناك العنزة أو تكون هناك العصا أو يكون هناك حجر كمؤخرة الرحل، فلا يدل ذلك على نفي غيره. وقد أجاب العلماء رحمهم الله عن هذا الجواب بأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نفى الجدار، وقصد من ذلك نفي السترة، إذ لو كان غير الجدار موجودا لذكره. فالمقصود أن هذه العبارة تدل على أن السترة ليست بواجبة، وأن من تركها اختيارا لاضطرارا لا إثم عليه، وإن كان الأولى والأحرى بالمصلي أن يحتاط فلا يصلي إلا إلى سترة، لما في ذلك من الاتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السترة في بعض الأحيان وداوم عليها في غالب الأحيان، كل ذلك لكي يدل على استحبابها، ولذلك كان الأفضل والأولى الحرص على السترة. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. قال أنس: فلقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، أي يتسابقون إليها، فهذا يدل على حرص السلف على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحرصهم على فعل أن تكون السترة بين يديهم في الصلاة. يقول رضي الله عنه وأرضاه: فمررت ببعض الصفوف، وهذا المرور المراد به أنه مر وهو راكب على الأتان بين الصفوف بين بعض الصفوف، وهذا يدل دلالة واضحة على أنه إذا مر الإنسان بين يدي المأموم أن هذا المرور لا يقطع صلاته، وأنه لا يوجب الإثم عليك إذا مررت لحاجة. ووجه ذلك أن عبد الله بن عباس فعله، ولو كان حراما لنبهه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي هذا دليل على ما قرره العلماء في باب السترة، من أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وأن الإمام إذا استتر فإنه لا يضرك من مر بين يديك، ولو كان المار امرأة تقطع الصلاة أو كلبا أو حمارا، فإن ابن عباس رضي الله عنهما مر بالحمار. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحمار يقطع الصلاة، فلم يعتبر هذا المرور قاطعا، فدل هذا على جواز المرور بين يدي الصفوف. وقال بعض العلماء: لا يجوز لك المرور بين الصفوف إذا أقيمت الصلاة وشرع الإمام فيها، إلا إذا وجدت الحاجة، لأنك إذا مررت شغلت المصلين، وإن كان ذلك جائزا فإن ذلك لا يمنع أن يكون خلاف الأولى. ولذلك قال بعض العلماء: لو مر إنسان عبثا بين الصفوف جاز لمن صلى وراء الإمام أن يدفعه، لأنه يشوش عليه ويعكر عليه خشوعه في الصلاة. يقول رضي الله عنه وأرضاه: فمررت ببعض الصفوف فنزلت، أي بعد أن مررت نزلت، فأرسلت الأتان ترتع. قوله فأرسلت الأتان فيه دليل على أنه لا حرج في إرسال الدواب دون تقييدها بحضور الناس أو إذا كانت بمقربة من الناس، ولكن هذا الحكم يستثنى منه خوف الضرر، وذلك إذا كان حول الدابة صبية ويخشى عليهم الضرر. ولذلك قال العلماء: من أرسل دابته في مكان مظنة التلف، أن تتلف نفس أو تتلف ما أو يتلف المال، إذا أرسلها وجب عليه تقييدها، فلو أرسلها فقتلت إنسانا أو وطئت صغيرا فقتلته وجب عليه الضمان، لأنه تسبب بالتساهل في تعاطي الأسباب. الموجبة لحفظ دابته، وهذا مخصص من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. فالمقصود أن هذا يدل على أن من أرسل دابته لا حرج عليه في ذلك. وقوله رضي الله عنه فدخلت في الصفوف أي فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله فلم ينكر ذلك علي أحد، فيه دليل على أن فقد الإنكار لما وجد أمام الصحابة رضوان الله عليهم وسكوتهم عن ذلك يعتبر حجة ودليلا لقيام المقتضي الذي يوجب الإنكار. فكون الصحابة رضوان الله عليهم لم ينكروا على عبد الله بن عباس فيه دليل على أنه لا يعتبر المرور بين يدي المصلي موجبا لقطع الصلاة، والله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا الحديث اشتمل على مشروعية نوم المرأة بين يدي المصلي، فلما وجدت فيه هذه العبارة أخذ منها بعض العلماء دليلا على أن المرأة لا تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي. فلما اشتمل الحديث على هذا الحكم الشرعي الذي استنبطه جمهور العلماء ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. تقول رضي الله عنها كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. هذا النوم وقع منها رضي الله عنها وأرضاها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، بدليل قولها في آخر الحديث والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. تقول رضي الله عنها كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أي أمامه. هذه العبارة فيها دليل على ما ذهب إليه جمهور العلماء إلى أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي لم تقطع صلاته، وهذا هو مذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك كانت تنكر على من يقول بقطع الصلاة بمرور المرأة والكلب والحمار، وكانت تقول بئس ما عدلتمونا أي بالكلاب وبالحمير. فالمقصود أن هذا الحديث أو هذه العبارة فيها دليل على أن مرور المرأة بين يدي الرجل في الصلاة لا يقطعها. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها سلفا وخلفا، وذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول إن مرور المرأة والكلب والحمار يوجب قطع الصلاة، فإذا مرت وجب على المصلي أن يقطعها وأن يبتدئها من جديد. وهذا القول قال به طائفة من السلف، وممن قال به أنس بن مالك وأبو هريرة والحسن البصري، وهو قول إسحاق بن راهوي من أصحاب الحديث رحمة الله على الجميع. ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه وعلى هذا القول، فمن مر بين يديه كلب أو مر بين يديه حمار أو مرت بين يديه امرأة ولو كانت محرما له فإن ذلك يوجب قطع صلاته فريضة كانت أو نافلة. القول الثاني إنه لا يقطع الصلاة شيء، لا كلب ولا حمار ولا امرأة، وهو قول جمهور السلف والخلف، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. القول الثالث إنه إذا مر الكلب والمرأة الحائض فإن ذلك يوجب قطع الصلاة، وبه قال عبد الله بن عباس وتلميذه عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه ورحم الله عطاء يقولون إن قطع الصلاة مختص بهذين. وهناك قول رابع يعتبر رواية عن الإمام أحمد قال إنه يقطع الصلاة الكلب وحده، وأما إذا كان حمارا أو كانت امرأة فإن مرور كل منهما متوقف فيه. فتوقف رحمه الله في المرأة والحمار وجزم بانقطاع الصلاة بمرور الكلب. أما الذين قالوا إن الصلاة تفسد إذا مر بين يديك أحد هذه الثلاثة فاحتجوا بحديث السنن وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. قالوا فقد دل هذا الحديث على أنه إذا مرت المرأة أو مر الكلب أو مر الحمار أن ذلك يوجب فساد صلاة المصلي. والذين قالوا بعدم بطلان الصلاة وانقطاعها بمرور هؤلاء استدلوا بحديث عائشة الذي معنا. قالوا إن عائشة امرأة وقد كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان مرور المرأة موجبا لقطع الصلاة لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. واحتجوا على أن الحمار لا يقطع الصلاة بحديث ابن عباس الذي تقدم معنا، فإن ابن عباس مر بين الصفوف بتلك الأتان، ولو كان مرور الحمار موجبا لقطع الصلاة لاستأنف الناس صلاتهم. وأما استثناء الكلب فقالوا لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي داود وابن ماجه لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم. وهذا الحديث فيه مجالد بن سعيد الهمداني وهو ضعيف فلا يعتبر حجة. وأما من قال باستثناء المرأة الحائض والكلب وهو عبد الله بن عباس فاحتج له بقوله عليه الصلاة والسلام يقطع الصلاة المرأة الحائض، أي إذا كان معها حيضها أو حال تلبسها بالحيض. وأما إذا لم تكن متلبسة بذلك فإنه لا تقطع الصلاة. وأصح هذه الأقوال، والعلم عند الله أن مرور المرأة والكلب والحمار يوجب قطع الصلاة لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأما الاستدلال بأن عائشة كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد قالت عائشة ودج لا يفي قبلته، فلم تكن بجميعها أمامه وإنما كانت الرجلان، والجزء لا يأخذ حكم الكل. ولا تعارض بين حديث عائشة وحديث القطع، لأن عائشة مدت رجلها والجزء لا يأخذ حكم الكل. وقد دلت على هذه القاعدة السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولين الخمرة، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، فأجاز لها أن تدخل يدها المسجد. فدل على أن الجزء لا يأخذ حكم الكل. وبناء على ذلك فلا وجه في الاعتراض بحديث عائشة على الحديث الصحيح الذي دل على قطع الصلاة بمرور المرأة. وأما الكلب فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على اعتباره قاطعا. وأما استثناء الحمار لحديث عبد الله بن عباس، فنجيب بأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرت الأتان بين يدي المأموم، ومحل النزاع إذا مر الحمار بين يدي الإمام أو بين يدي المنفرد، وهذا ليس موجودا في حديث ابن عباس، فيبقى الحديث الذي دل على القطع على ظاهره. وقد خص العلماء رحمهم الله القطع بالكلب بنوع خاص وهو الأسود، لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شيطان. قال بعض العلماء إنه يتلبس به الشيطان على وجه لا يعلمه إلا الله عز وجل. وبناء على هذا فقد دل المقصود، فالصحيح أن مرور أحد هذه الثلاثة يوجب قطع صلاة المصلي، إلا إذا كان ذلك محل الضرورة كالحال في الطائف بالبيت، فإنه إذا كثر الزحام وشق على الإنسان أن يدفع فإن المشقة تجلب التيسير. والقاعدة أن الأمر إذا ضاق اتسع، فحينئذ لا حرج ولا يقال بقطع الصلاة لوجود الحرج والمشقة. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الحرج والعسر منحث في الشريعة، فلا وجه للحكم بقطع الصلاة لمكان الحرج، في هذه الصورة خاصة. تقول رضي الله عنها: ورجلاي في قبلته. هذه العبارة تدل على زهد حياة النبي صلى الله عليه وسلم وشرف العيش الذي كان عليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه، نبي الأمة وحبيب الله وصفوته من خلقه، يعيش في حجرة إذا مدت المرأة رجلها لم يستطع أن يسجد في صلاته. وهذا يدل دلالة واضحة على أن الله اختار له عيش الكفاف في هذه الدنيا، فقد كان عليه الصلاة والسلام عامرا لآخرته ولم يكن عامرا لدنياه، وقد انكسر سقف حجرتها رضي الله عنها وأرضاها، فأحبت أن تصلحه، فقال: يا عائشة، الأمر أعجل من ذلك. وكان صلوات الله وسلامه على شرف العيش في هذا المأوى وهذا المسكن مع ما فيه من الضيق، لكن الله وسعه بالحكمة والقرآن ونزول الوحي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فكان يعيش في هذه الحجرة الضيقة، لكن قلبه متسع معمور بالله عز وجل، فمع شرف العيش وجد السعة بالأنس بالله تبارك وتعالى، حتى كان يصوم صلوات الله وسلامه عليه، ويمر عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار صلوات الله وسلامه عليه، ويصبح في يومه فيقول: يا عائشة، هل عندكم طعام؟ فتقول: لا. فيقول: إني إذا صائم. وورد في حديث ابن ماجة عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: اشتد علي الجوع في يومي، فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشتكي إليه ما أجد من الجوع. قال: فوجدته في جوع أشد من الجوع الذي أنا فيه، فصلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: إن الله إذا أحب العبد فرغ قلبه من الدنيا حتى يكون متفرغا لعبادة ربه وطاعة خالقه، فما الذي يريده صلوات الله وسلامه عليه من الأموال إذا كانت تلهيه عن ذكر الله عز وجل؟ وقد قال الله عن نبيه سليمان: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. فالأموال فتنة والدنيا حلوة خضرة، ما بلي عبد بها إلا فتنته، والمعصوم من عصمه الله. ولذلك قد تجد الإنسان أكمل ما يكون صلاحا وعبادة وإقبالا على الله في شرف من العيش، ولكن في حلاوة عبودية وأنس بالله عز وجل، حتى إذا فتحت عليه الدنيا أبوابها وصبت عليه أموالها وخيراتها ألهته عن ذكر الله وأشغلت قلبه عن العبودية والطاعة لله. فلذلك اختار الله لنبيه حياة الزهد والكفاف وشرف العيش، فهو إمام الزاهدين في الدنيا، ولكن زهد الإسلام زهد بريء من التنطع والرهبانية والغلو والخروج عن السنن المعروف شرعا، فقد كان زهده عليه الصلاة والسلام لا تكلف فيه. إذا فتحت عليه الدنيا أبوابها أنفقها في طاعة الله ومحبة الله ومرضاة الله، كما في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، قال: كنت أسير وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا أبا ذر، فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: هل ترى أحدا؟ قال: فنظرت إلى أحد ونظرت إلى الشمس أظن أنه سيبعثني. فقال: هل ترى أحدا؟ قلت: نعم. قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا تمسي علي ثالثة أو رابعة وعندي منه دينار أو درهم. فكان صلوات الله وسلامه عفيفا عن الدنيا زاهدا فيها. وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما كانت غنيمة حنين أعطى الناس العطاء الذي يدل على أنه لا يخاف الفقر، فأعطى الوادي من الإبل والوادي من الغنم والوادي من البقر، ولو شاء أن يحبس ذلك لنفسه حتى يسد رمقه ورمق أصحابه من الجوع لفعله، ولكنه المؤمن الذي كمل إيمانه وعظم في الله يقينه، وليس أصدق على زهده صلوات الله وسلامه عليه وحسن ظنه بربه أن الله تعالى خيره بين أن تكون له جبال الدنيا ذهبا، وأن ذلك لا ينقصه منزلة عند الله عز وجل، وبين أن يجمع الله له ذلك كله في الآخرة، فاختار أن يجمع الله له ذلك في الآخرة، فعاش هذه العيشة التي هي شرف العيش، حتى ثبت في الحديث عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم جلسوا معه فاشتكوا ما هم فيه من الجوع، فكشف كل واحد منهم عن بطنه وقد شد عليها الحجر، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد شد على بطنه بالحجرين صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى زوى عنه الدنيا لكي يكون ذلك أسوة لمن أراد الله والدار الآخرة، ولذلك من نعم الله على العبد أن يصرف قلبه من الدنيا إلى الآخرة، فإن الله تبارك وتعالى فاضل بين الدارين وجعل حظ الآخرة هو الأبقى، قال تعالى والآخرة خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولذلك سار الأخيار وسلف الأمة من الصالحين الأبرار على هذا النهج الكريم، ولما فتحت الدنيا أبوابها على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زهدوا فيها فأخذوا منها البلاء وأنفقوها في طاعة الله ومحبة الله، فكانوا ينظرون إلى الدنيا أنها وسيلة إلى الآخرة، ولم يكن الواحد منهم يجعلها أكبر همه ولا مبلغ علمه. وفي الدعاء المأثور من قولهم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وسار على هذا النهج الكريم السلف الصالح والتابعون لهم بإحسان، فمن أعظم الفتن فتنة المال التي تصد القلوب عن ذكر الله وقد توجب سفك الدماء وانتهاك الأعراض والعياذ بالله، فالمال فتنة، ولذلك بين الله تبارك وتعالى على لسان رسوله أن المعصوم من عصم، فالمقصود أن العبد إذا اختار الله له هذه العيشة وكان راضيا عن الله عز وجل فيما قسم فهو بخير المنازل عند الله لما فيها من مشابهة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن يقسم لنا منها ما يكون عونا على طاعته ومحبته ومرضاته. تقول رضي الله عنها وأرضاها فإذا سجد غمزني، في هذا دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وقد أجاب عن هذا الحديث فقهاء الشافعية بأن لمس النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كان بحائل، وذلك لأن هذا الموضع الغالب فيه الستر، فالغمز لا يقع على الجسم مباشرة، فقالوا لا دليل فيه. والصحيح أن الأحاديث دلت على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث التقبيل وحديث حمله لأمامة رضي الله عنها وعن أبيها، فهذه الأحاديث كلها تدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. وأما ما استدل به من قال بالنقض من قول الله تعالى أو لامستم النساء، فجوابه أن قوله لامستم المراد به الجماع. تقول رضي الله عنها فإذا رفع بددتها، في هذا دليل على كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته لأهله، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك عائشة تمد رجليها في قبلته، وقد كان بالإمكان أن يأمرها أن تجلس، وأن تنام وهي جالسة أو قد كفت رجليها عنه، ولكنه من كرم خلقه عليه الصلاة والسلام وحسن عشرته لأهله تركها على ذلك. ومن كمال عشرته أيضا أنه لم يأمرها بالصلاة ولم يلزمها بذلك، وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يوسع على أهله فيما وسع الله فيه. ووجه ذلك أن صلاة الليل موسع فيها، فوسع النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ولم يحثها على القيام إلزاما، وإن كان قد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيقاظ الأهل لصلاة الليل دون إيجاد الحرج والمشقة، كما في حديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من قوله: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى فأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. فهذا الحديث يدل على فضل إحياء الليل مع الأهل، وذلك على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. تقول رضي الله عنها: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، أي كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وحجراته خالية من المصابيح، لا مصابيح فيها، وإن كان المصباح معروفا موجودا في ذلك الزمن كما هو معروف باستقراء أشعار العرب. والله تعالى. سائل يقول: فضيلة الشيخ، إن من علامات بلوغ الأنثى الحمل، لكن أليس الحمل وجوده مترتب على وجود الحيض، فلا يكون حينئذ علامة مستقلة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تتأتى هذه المسألة فيما إذا لم يشعر بالحيض، فإنه في هذه الحالة يحكم ببلوغ المرأة. وتتأتى هذه المسألة إذا التبس دم الحيض ولم تستطع المرأة أن تجزم بكونه حيضا، وحينئذ يحكم بكونها بالغة، بكونها بالغة بمجرد حملها، لأن الحمل ميز ذلك الدم وفصله عن دم الاستحاضة إلى دم الحيض. والله تعالى أعلم. يقول السائل: إذا كان يصلي رجل إلى خط كسترة، ومر رجل بعد الخط دون أن يجعل مسافة بسيطة تعادل ممر الشاة تقريبا، هل يجوز رده؟ إذا كان الخط هو السترة، أو وضع الإنسان السترة ومر وراءها إنسان، ولم تكن بين سجوده وسترته ممر الشاة، فإنه لا يقطع ذلك المرور، ولا حرج على المار في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل مؤخرة الرحل، ثم لا يضره ما مر وراءها. فدل على أنك إذا وضعت السترة في الموضع المعروف أنه لا يضرك من مر وراءها. والله تعالى. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من قال أنه إذا أراد السفر فإنه يقصر في الصلاة من ساعة النية التي أراد فيها السفر قبل أن يسافر؟ هذا القول أعني قصر الصلاة عند النية، لا أعرف أحدا من أهل العلم من المتقدمين يقول به، والمحفوظ عن بعض الصحابة منهم أنس أنه كان يترخص بالفطر في السفر لا بقصر الصلاة وهو في الحاضرة. وهذا القول خلاف نص القرآن، لأن الله تعالى يقول: أو على سفر، والمسافر لا يصدق عليه أنه مسافر إلا إذا أسفر، بمعنى جاوز آخر العمران. فإذا خرج الإنسان من آخر العمران جاز له أن يترخص، وأما قبل المجاوزة فإن الأصل كونه حاضرا مقيما ولا يحكم بكونه مسافرا. والقاعدة أن الشك في الرخصة يوجب الرجوع إلى الأصل، فحيث شككنا في الرخصة وجب لنا الرجوع إلى الأصل. ومما يدل على ضعف هذا القول أنه راجع إلى وصف النية، وهي أمر متعلق بالباطن، والأولى والأقوى عند أهل العلم في الرخص أن تجتمع دلالة الظاهر والباطن، أما دلالة الباطن فنية السفر، وأما دلالة الظاهر فمجاوزة آخر العمران. وبناء عليه فلا تشرع الرخصة بقصر الصلاة ولا بالفطر في السفر إلا بعد الخروج من آخر العمران، وهو القول الشائع المشهور عن جماهير السلف والخلف وعليه الفتوى عند أهل العلم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، لقد قلت أن الإمام سترة للمأمومين في الصلاة، ولكن إذا انتهى الإمام من الصلاة وبقي أناس يكملون الصلاة، فهل سترتهم هي سترة الإمام بعد الصلاة، أم يجب أن يجعل كل واحد منهم له سترة؟ إذا صلى المأموم وراء الإمام فإن الإمام سترته سترة لذلك المأموم، إلا إذا سلم الإمام وكان المأموم مسبوقا، فإنه في هذه الحالة يشرع له أن يدفع المار بين يديه. وبناء على ذلك، إذا صليت وسلم الإمام وأردت أن تتم الصلاة، فإن كانت السترة قريبة منك كالصف الذي أمامك، فإنك تعتبر ظهر المصلي أمامك سترة لك، وحينئذ يشرع لك دفع من يمر بين يديك، لأنك قد انفصلت عن الإتم عن الإمام في الإتمام، ولذلك تجب عليك أركان الصلاة كاملة، فيشرع لك دفع من يمر بين يديك في حال الانفصال، والله تعالى. أما إذا تعذر عليك وجود السترة أو كانت بعيدة عنك، فإنك تصلي ولو لم تكن السترة أمامك، ولا حرج عليك في ذلك، والله تعالى. سائل يقول: كنت مسافرا من جدة إلى المدينة، وصليت الظهر والعصر جمع تقديم، ووصلت المدينة قبل صلاة العصر وسمعت الأذان، فهل أعيد صلاة العصر أم لا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد، هذه المسألة المذكورة تكون على وجهين: الوجه الأول أن يسافر الإنسان من مدينته إلى مدينة ثانية، كأن تكون من أهل جدة تريد المدينة لحاجة، فتجمع بين الصلاتين في طريقك في السفر، حتى إذا جمعت وقدمت إلى المدينة ونزلتها أو دخلتها في وقت العصر. وفي هذه الحالة لا يجب عليك إعادة صلاة العصر، وقد أجزأتك الصلاة لأن وص السفر باق معك. الحالة الثانية أن يكون سفرك بالعكس، أي قادما من مدينة السفر إلى موطنك أو إلى المكان الذي تستقر فيه، كأن تكون قادما من المدينة إلى جدة وأنت من أهل جدة، فإن جمعت بين الصلاتين قبل دخول جدة فأنت على أحوال: الحالة الأولى أن تدخل جدة قبل أن يدخل وقت العصر، والحالة الثانية أن تدخل بعد دخول وقت العصر. فأما إذا دخلت قبل دخول وقت العصر فأحوط الأقوال هو القول بإعادة صلاة العصر، وأما إذا دخلت بعد دخول وقت العصر فحينئذ لا يخلو إما أن يمكنك أن تعيد صلاة العصر، وإما أن يكون الوقت غير كاف لإعادتها. فإن كان الوقت كافيا فللعلماء في هذه المسألة وجهان: منهم من قال إن من دخل مدينته وكان قد جمع قبل الدخول فإنه يجب عليه إعادة الصلاة، ولا يصح جمعه إلا بغروب الشمس قبل دخوله إلى بلده، أعني جدة، فإن كان قد دخلها قبل غروب الشمس وجبت عليه الإعادة. وذهب طائفة من العلماء إلى أن من ترخص بالجمع قبل الدخول إلى بلده وجمع وكان بالإمكان أن لا يصل ووصل والوقت باق أنه لا يعيد، وهذا هو أقوى القولين فقها، والأول أقواهما احتياطا. فإذا كان الإنسان قد جمع بين الصلاتين ودخل المدينة قبل أن تغرب الشمس فإن الأحوط له أن يخرج من الخلاف، ولو بقي بدون إعادة لأجزأه ذلك وصح. والفرق بين الصورتين أن الصورة الأولى لم يستمر العذر فيها إلى وقت الثانية، وشرط صحة الجمع أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية، وحيث لم يدخل الوقت لم يصح الجمع على هذا الوجه فشرعت له الإعادة. وأما إذا دخل بعد دخول الوقت ودخل عليه الوقت وهو مسافر فقد دخل عليه والعذر معه، وبناء على ذلك فإنه يقوى القول بالإجزاء، والله تعالى أعلم. سائل يقول: يا شيخ، إنا نحبك في الله، وسؤالي: إذا كان المسافر يريد أن يصلي الجمعة إماما وذلك لحاجة المنطقة لمن يخطب بهم، فما الحكم في ذلك؟ هذه رخص فيها بعض العلماء من فقهاء الحنابلة رحمة الله عليهم، ولكن الذي يظهر هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي ترتاح إليه نفسي أن يترك إمام الحي يصلي بهم، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. أما لو قال قائل إن الفائدة تضيع، نقول بعد انتهاء الصلاة يقوم فيلقي كلمته أو يلقي كلمته في وقت آخر فيذكر ويبصر في غير وقت الجمعة. وذهب طائفة من العلماء، وهو قول جماعة من الفقهاء، إلى أن المسافر إذا أما الناس في الجمعة بطلت صلاتهم وراءه، لأنه لا يرخص له بإقامة الجمعة، وبناء على ذلك فإنه تبطل صلاته. فلما كان هذا القول يوجب بطلان الصلاة، فينبغي الاحتياط وعدم تعريض صلاة المؤمنين وعدم تعريض صلاة المصلين إلى البطلان، والاحتياط أمر مندوب مستحب. فالخروج من خلاف العلماء وترك الإمامة للإمام نفسه أولى وأحرى. وهنا ننبه إلى أن الأمر قد يتوسع فيه، فقد يجامل بعض الأئمة يجامل بعضهم بعضا، وقد يكون إمام الحي أبلغ من الإمام من الشيخ الوافد فيحرجه بالجمعة. ولذلك لا ينبغي تعريض صلاة الناس إلى هذا الخلاف، والمنبغي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وترك الجمعة في السفر، وعدم الإمامة بالجمعة في حال الوصف في السفر. وأما إذا كان الإنسان مع قوم مسافرين، فقد بينا أن ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يستوي في ذلك الحج وغيره. وأحبك الله الذي أحببتني من أجله، والله تعالى. فضيلة الشيخ، إذا مرت المرأة أمام إمام فأتم الإمام صلاته لجهله بالحكم، فما حكم صلاة المأمومين، وهل تجب الإعادة لهم جميعا؟ إذا مرت المرأة بين يدي الإمام فقد قطعت صلاته ووجبت الإعادة عليه، وبناء على ذلك فالمشروع للمأموم إذا رأى أحد الثلاثة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها للصلاة، إذا رآها قد مرت بين يدي الإمام شرع له أن ينوي مفارقة الإمام، فتفارق الإمام وتتم الصلاة لنفسه، وحينئذ تصح الصلاة لوجود العذر، كما هو ظاهر حديث معاذ الثابت في الصحيح، فإنه دل دلالة واضحة على مشروعية القطع عند وجود الحاجة، والله تعالى. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هنا أمران. الأمر الأول، هذا الأخ عبد العزيز الغامدي يقول: فضيلة الشيخ المحب محمد الأمين الشنقيطي حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا محب، أفيدكم أن مشروعنا مشروع دلالة الراغبين على الزواج بجدة في تقدم عظيم، ونبشركم ونبشر الإخوان أنه ولله الحمد أتانا رجال كثير ممن يقول أريد زوجا لأختي، ومنهم من يقول أريد زوجا لابنتي، ويقول: وبهذه المناسبة أحببنا أن نبشركم أن معدل يوميا من 3 إلى 4 توفيقات ولله الحمد، ومن ذلك تعدد الزوجات، ونأمل من فضيلتكم حول هذا المعنى أن تنصحوا إخواننا المسلمين في الدلالة على الخير وفي التوفيق بين الأزواج، وجزاكم الله خيرا. أما بالنسبة للدلالة على الخير فهي خير إن شاء الله، لا شك أن الزمان زمان فتن، والمؤمن يحتاج إلى معونة أخيه على إعفاف نفسه، فإذا تيسر ذلك وعلم الإنسان برجل صالح عنده بنات وأمكن أن يدل عليها رجالا صالحين، هذا يؤجر عليه. وقد نص بعض العلماء على أنه من الدلالة على الخير، وأنه إذا سعى الإنسان في تزويج الصالح من الصالحة وقصد بذلك وجه الله عز وجل، أنه يؤجر ويثاب، ويكون ذلك قربة له عند الله عز وجل، لما في ذلك من حصول النسل الصالح والبيت المسلم وحصول العفة وانكفاف الإنسان عن الزنا وعن الحرام، هذا لا شك أنه من الأعمال الصالحة. أما التعدد هذا يريد النساء تغضب علينا، هذا ما أدري، ظاهرني ما يريد. المهم هذا باب خير لا مانع أن الإنسان يعين عليه، ولو لم يكن إلا فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه لما عرض بنته على أبي بكر حتى عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم لكفى بذلك فضلا وشرفا. نسأل الله العظيم أن ييسر الزواج للصالحين والصالحات، والله تعالى. نريد من فضيلة الشيخ كلمة حول واجبنا نحو إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، جزاكم الله خير. إن من الحقوق الواجبة والفرائض اللازمة التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة نصرة المسلم إذا استنصر بإخوانه ومعونته إذا استنصر بإخوانه. قال الله عز وجل في كتابه المبين: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، أي يلزمكم نصرتهم. ولا شك أن أعظم ما يكون من المكر بالإسلام والكيد بدين الله عز وجل أن تستباح أعراض المسلمين وأن تسفك دماؤهم وأن تنتهك أعراضهم وأن يؤذى عباد الله لا لشيء إلا لقولهم ربنا الله. لا شك أن هذا من أعظم المنكرات وأعظم الرزايا والبليات، وأعظم منه أن يسمع المؤمن نجدة أخيه به بعد الله عز وجل فلا يحرك ذلك الصوت شيئا في وجدانه، ولا يحرك فيه نخوة الإيمان وأخوة الدين في طاعة الرحمن. فأعظم البلية على المؤمن إذا سمع بإخوانه المؤمنين يقتلون وتنتهك أعراضهم وتسفك دماؤهم بغير حق، ويكون ذلك أبرد ما يكون على قلبه. وقد كان بعض السلف يمرض إذا بلغه البلاء بإخوانه المسلمين، وعهدت بعض العلماء رحمة الله عليهم أصيب بعض المسلمين بفاجعة فمكث في بيته أياما يبكي حتى مرض وعاده الناس في مرضه، وهذا أبلغ ما يكون مما يدل على وجود الإيمان في القلوب. وقد قرر العلماء رحمهم الله أن نصرة المسلم واجبة، وأن المسلم إذا استنصر بأخيه أنه تجب عليه نصرته، إلا في الأحوال التي استثناها الله عز وجل على قوم بينكم وبينهم ميثاق، فإذا كان هناك قوم بيننا وبينهم عهد فالأمر فيه تفصيل. أما إذا كانت أيدي المكر والخبث من الصليبية واليهودية وغيرهم من أعداء الدين تعبث بأرواح المسلمين شرقا ومغربا تسفك دماءهم وتنتهك أعراضهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والمسلم مطمئن لذلك كله، فهذا يدل على موت الإيمان في القلوب. وكلما كان المسلم عنده القدرة على النصرة بالمال أو بالجسد فينبغي عليه أن يبادر قدر استطاعته، إلا في الحدود التي أمر الله بها من استئذان الوالدين ونحو ذلك. فالمقصود أن نصرة المسلم واجبة، أما واجبنا تجاههم فكثرة الدعاء لهم بالغيب. فلو تصور المسلم أن أمه التي انتهك عرضها أو أخته التي سفك دمها أو بنته التي استبيحت كرامتها أو ابنه الذي سفك دمه أو أبوه الذي أريق دمه كيف يكون حاله؟ لا شك أن الأمر عظيم، فالمنبغي على المسلم أن يتألم لآلام إخوانه وأن يعيش أشجانهم وأحزانهم. ولذلك الواجب علينا كثرة الدعاء لهم والعوذ بالله عز وجل أن ينصرهم، وكذلك معونتهم بالمال ومعونتهم بشحذ الهمم لنصرتهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلطف بهم. اللهم الطف بنا وبهم وبكل مؤمن مبتلى من عبادك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أنت للمستضعفين من المؤمنين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحم موتاهم وأن تجبر كسرهم وأن تقوي ضعفهم وأن تثبت أقدامهم وأن تنزل السكينة عليهم. اللهم يا ولي الصابرين ويا ولي المستضعفين ويا راحم عبادك المؤمنين، نسألك أن تعدل بالفرج لإخواننا. اللهم انتهكت الأعراض وسفكت الدماء وعظم الخطب وجل الكرب، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم إنا نسألك في معاقب العز من عرشك العظيم أن تأخذ الظالمين أخذ عزيز مقتدر. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بأعداء الدين الذين يمكرون بعبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك أن تأخذ على أسماعهم وأبصارهم وأن تأخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم مكروا بالعباد وأفسدوا في البلاد، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء بنا. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء بإخواننا. اللهم إنا نسألك بعزتك وأسمائك الحسنى أن تعجل لهم بالفرج. اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم ارحم موتاهم واكفل أيتامهم وأراملهم وسد ضعفهم واجبر كسرهم واغن فقرهم برحمتك يا أرحم الراحمين.